الله الرحمن الرحيم. عرضت السورة آنفا ثلاث مقالات من مهاترة المجادلين في القرآن وصاحبه، وعقبت على كل واحدة منها بما يفندها ويدحضها. والآن تعرض المقالات الثلاث الأخرى. فالمقالة الرابعة قولهم لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لم يكتفوا بالدلائل العقلية على وجود هذه السفارة الروحية بين الله وأنبيائه، فطلبوا أن يروا بأعينهم هذا السفير الروحي أو أن يروا الله الذي بعثه. يا لها من جرأة! إنهم قوم لا يعرفون قدر أنفسهم. أيحسبون أنفسهم أهلا لأن يؤتوا مثل ما أوتي رسل الله؟ هيهات، فالله أعلم حيث يجعل رسالته. أم يحسبون الله كائنا محدودا تدركه الأبصار أو تثبت أمام تجلياته السماوات والأرض والجبال؟ لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. أم هم يريدون رؤية الملائكة فحسب من غير أن تنزل بالوحي عليهم؟ إنهم لا يعرفون آثار نزول الملائكة. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. إنه كان يوما على الكافرين عسيرا. يومئذ يندم الظالمون، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يومئذ تسمع شكوى الرسول في المعرضين المستهزئين. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ولن يكون مصيرهم يومئذ إلا مصير أعداء الأنبياء من قبلهم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. هاديا لمن يهتدي، نصيرا على من يعتدي، كما فعل بالمعتدين من قوم موسى وهارون وقوم نوح، وكما أهلك عادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا، وكما دمر قرية لوط التي أمطرت مطر السوء والتي يمرون عليها في أسفارهم ليلا ونهارا. المقالة الخامسة قولهم لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. يلوحون بذلك إلى أن نزوله مفرقا هكذا في سنين متطاولة لا يخلو من شبهة الصنعة البشرية وشائبة التروي الفكري. ولو أنه نزل جملة واحدة لكان أقطع في الحجة وأبعد عن تلك الشبهة. هكذا أرادوا زلزلة فؤاد الرسول وتشكيكه في قيمة البرهان الذي جاء به، ولكن الله عكس قصدهم. وأراه أن تنزيل القرآن هكذا منجما أوقع في نفسه وأنقع لغلته بورود الري المتجدد على حالات الظمأ المتجدد، وأنه أثبت لفؤاده بملاقات سفير الوحي حينا بعد حين. ولقد جهلوا المصلحة التربوية في هذا التفريق، فأراه الله الغاية السامية من هذا التدرج والترقي في شأن التعليم والتشريع، لتطمئن كل لبنة في مكانها، ولتكون كل مرحلة سلما لما بعدها، ثم لتصبح حجة القرآن مضاعفة بهذا التفريق نفسه، إذ يقع التحدي به جملة وآحادا إلى أقصر نجم منه. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. المقالة السادسة والأخيرة قولهم حين يرون محمدا أهذا الذي بعث الله رسولا؟ إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. هكذا سموا ضلال الوثنية هدى، وهدى التوحيد ضلالا. وهكذا تنعكس العقول إذا أسيء استعمالها، حتى تكون غرائز الحيوان أهدى منها. ألم يقرر علم الاجتماع وعلم النفس المقارن أن الإنسان يمكن أن يكتسب من الطباع الذميمة والعادات السيئة ما يتحاشاه بعض الفصائل العليا من الحيوان؟ ناهيك بعادة السكر وعادة البغاء أو الشيوعية في الأعراض، عادات تنفر منها العجماوات. فأصحاب هذه العادات وأمثالها لا شك أحط منزلة من الحيوان الأعجم. وصدق الله، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فاستمعوا يرحمكم الله لهذه الآيات البينات، تزدادوا إيمانا إلى إيمانكم، والسلام على من سمع وانتفع.